تفسير الآية 23 من سورة الحاقة، يقول تعالى: قطوفها دانية، أي ثمارها التي تقطف من أشجارها ونباتاتها، قريبة يقطفها أي يجمعها ويأخذها ويجنيها بيده كلما أرادها بكل سهولة ويسر بلا أي تعب، وهو في أي وضع سواء أكان قائما أم ماشيا أم جالسا أم مستلقيا.